مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس التاسع من دروس شرح الأربعين النووية للإمام يحيى بن شرف النووي أبو زكريا المتوفى سنة 676 للهجرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أحبتي حديث عظيم جدا، لأنه اشتمل على مهمات وقواعد الدين، ويمكن الحديث عن هذا الحديث من خلال المحاور التالية: المحور الأول، كيفية التعامل مع الكفار. المحور الثاني، كيفية التعامل مع أهل بلد من أهل الإسلام لهم منعة وقوة تركوا الصلاة والزكاة. المحور الثالث، عصمة دم المسلم وماله إلا بحق. المحور الرابع، العمل بالظاهر والباطن أمره إلى الله تعالى. أما المحور الأول فهو كيفية التعامل مع الكفار. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه مأمور بقتال الناس والمقصود بهم الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، والمقصود بهذا القتال هو قتال الطلب. فمطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الإسلام قتال الكفار باختلاف أجناسهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الغاية من القتال، أنه ليس سفك الدماء ولا قتل الأبرياء، إنما إزالة الموانع والعوائق التي تحول بين سماع الحق واتباعه. ولذلك جعل الغاية من هذا القتال هو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مراحل قتال الكفار على ثلاث خصال: الخصة الأولى أن يجيبوا إلى الإسلام فلا قتال هنا، الثاني أن يدفعوا الجزية، الثالث القتال إذا رفضوا وأبوا دفع الجزية. هذه المراحل الثلاث جاءت في حديث بريدة في صحيح مسلم. المحور الثاني، كيفية التعامل مع أهل بلد من أهل الإسلام لهم قوة ومنعة تركوا الصلاة والزكاة. والجواب على ذلك كما جاء في هذا الحديث أنه لا بد من قتالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واتفق الصحابة على هذا الأمر. المحور الثالث، عصمة دم المسلم وماله إلا بحق. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن دم المسلم وماله معصوم، بمعنى أنه لا يجوز لأحد قتل المسلم ولا سلب ماله. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد جاءت النصوص الشرعية في تعظيم دم المسلم وماله، كما جاء عند النسائي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن عصمة دم المسلم وماله بقوله: فإذا فعلوا ذلك، يعني من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فإنه بذلك قد عصم، يعني حفظ ومنع دمه وماله. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إلا بحق الإسلام، بمعنى أن لو ارتكب المسلم ما يدعو إلى قتله فإنه يقتل ولو أقر بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، كمن يقتل مؤمنا متعمدا، أو يزني وهو محصن، أو يفارق الجماعة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المحور الرابع والأخير العمل بالظاهر والباطن أمره لله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: فإن فعلوا ذلك، يعني أتوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقد عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. بمعنى أننا نقبل منهم الظاهر ونحكم لهم بحكم الإسلام في ظاهر أمرهم وحسابهم على الله تعالى. فهذا الرجل الذي أعلن الشهادة وأقام الصلاة وآتى الزكاة بين حالتين: إما أن يكون صادقا فهو من أهل الإيمان، وإما أن يكون كاذبا فهو المنافق، والله تعالى وعد المنافقين بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولذلك قال: وحسابهم على الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.